الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في قواعد البدعة في بيانها وبيان حقيقتها وما يتعلق بها من فروع ومسائل. وصلنا إلى القاعدة الخامسة، سنبدأ فيها اليوم بإذن الله. تقول هذه القاعدة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة. أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالإنسان يطلب منه أن يكون سليم الفعل وسليم القصد، فلا حجة علينا بأنه إذا كان قصده سليما فله الحق أن يقع فيما شاء من المخالفات، لا، بل على الإنسان أن يحرص على تصحيح الأمرين جميعا، على أن يكون مقصده سليما، وعلى أن تكون الوسيلة التي توصله إلى هذا المقصود سليمة. فإنك إذا رأيت إلى غالب أهل البدع وجدتهم مقاصدهم سليمة، إنما يريدون بهذه البدع أن يعبدوا الله عز وجل وأن يبالغوا في التعبد وأن يظهروا محبتهم للدين، أو يظهروا محبتهم للأولياء والصالحين، أو يظهروا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فتراهم أهل مقاصد سليمة. ولكن إذا رأيت إلى الوسائل التي يتوصلون بها أو يحققون بها هذه المقاصد وجدتها وسائل خاطئة، فإذا أنكرت عليه الوسيلة احتج لك بسلامة قلبه وسلامة مقصوده، فحينئذ هذه القاعدة تأتي ترد عليه، تقول: إن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فتشكره على حسن نيته وعلى سلامة قصده، وتأمره بأن لا يقع في هذه الوسيلة المخالفة. كرجل مثلا يحب الصدقة ويحب أن ينفق على الفقراء والمساكين، ويحب أن يكشف كربة المكروبين ويسد ثلمة المحتاجين، ولكنه لا يجد مالا فيتعامل بالربا أو يسرق حتى يحقق هذا المقصود، فأما المقصود فهو سليم، ولكن الوصول إلى هذا المقصود صار بطريقة خاطئة. فإذن يجب علينا أن نصحح الأمرين جميعا، أن نصحح مقاصدنا وأن نصحح الوسائل التي توصلنا إلى هذه المقاصد. فأغلب أهل البدع إنما يحملهم على فعل هذه البدع والإعجاب بها هي أنها تحقق شيئا من مقاصدهم، فيظنون أن ما حقق مقاصدهم يعتبر مشروعا حتى وإن لم يكن عليه دليل بخصوصه، وهذا خطأ. فأما سلامة قصدك فأنت تشكر عليها، وأما وصولك إلى تحقيق مقصودك ومرادك بتلك الوسيلة الخاطئة هذا خطأ، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: لقد نشأ لنا طائفة يكذبون في الأحاديث ويروجون الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر عليهم أهل السنة وقالوا إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، احتج هؤلاء بقولهم: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، فهم يضعون جملا من الأحاديث التي ترغب الناس في الدين وترغبهم في التعبد وترغبهم في الصيام والصلاة أو ترغبهم في الذكر، فيتقحمون جدار الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم أصحاب مقاصد سليمة ولا يقصدون العبث بالشرع ولا يقصدون الكذب لذات الكذب، وإنما هم جعلوا هذا الكذب وسيلة إلى تحقيق شيء من المقاصد المطلوبة شرعا، وهي ترغيب الناس في العبادة، وترغيب الناس في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وترغيب الناس في الخير، فهل أصاب هؤلاء أو أخطأوا؟ الجواب لا جرم أنهم أخطأوا، لأن المتقرر أن المقاصد الحسنة والنوايا السليمة لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال كذبا داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة من الطرق، ولا يجوز أن يحتج على جواز الكذب عليه بأي حجة كانت، فالكذب عليه محرم والدين كامل، ولا يحتاج في تكميله لا إلى وضع فلان ولا إلى دجل فلان ولا إلى كذب علان، فالدين كامل في شرائعه وفي عقائده، والنصوص كاملة، ونصوص الترغيب الصحيحة كافية في الترغيب في الأعمال وفضائل العبادات، فالدين كامل. فإذا هؤلاء أصابوا في القصد وهو ترغيب الناس في الدين، ولكنهم أخطأوا في الوسيلة التي توصلهم إلى هذا القصد، والعبد يطلب منه تصحيح المقاصد وتصحيح الوسائل. ومنها كذلك لا جرم أن الإنسان يقصد العافية، الإنسان إذا حل به مرض من الأمراض فإنه يقصد العافية، فمقصود العافية مقصود سليم، وقد أمر الله عز وجل بأن نحفظ صحتنا وأن نتداوى، ولكن بعض الناس يستعجل طلب العافية فيطلبها بالطريق المحرم، كالذهاب إلى الكهان أو إلى المشعوذين والعرافين أو الذهاب إلى السحرة، فيتقحم تلك الوسيلة المحرمة ويتعلل بأنه إنما يريد الشفاء. فنقول له: أما مقصودك الشفاء فهذا أمر مطلوب ولا بأس عليك ولا حرج هيا أن تطلب الشفاء، ولكنك أخطأت في سلوك طريق طلب العافية والشفاء، فإن الشريعة حرمت الذهاب إلى الكهان وحرمت الذهاب إلى المشعوذين والسحرة والعرافين، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة هذه المهن، على حرمة السحر وعلى حرمة الكهانة وعلى حرمة الشعوذة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالوسيلة محرمة، والحق الحقيق بالقبول الذي لا يجوز القول بغيره هو حرمة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين حتى ولو لطلب الشفاء والعافية، فإنه لا شفاء عندهم ولا عافية عندهم، مع أن هؤلاء الكلاب السحرة يعني لا يبذلون الخدمة للناس بالمجان، وإنما يبذلونها إذا ذبح المعالج عندهم توحيده أو استغاث بغير الله أو استعان بالأسماء التي لشياطينهم. إذن مقصود الشفاء والعافية هذا أمر مطلوب، ولكن توصل إلى هذا المقصود بوسيلة صحيحة، ولا حجة علينا بأن مقصودك أن تسلك الطريقة الباطلة بحجة أنك تريد مقصودا سليما، لأن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. الفرع الثالث: إن من الناس من يريد ترغيب الناس في الدين وأمرهم بالتوبة وتحذيرهم من مغبة الذنوب والمعاصي، فيحمله هذا المقصود الحسن على اختراع قصص لا أصل لها من الصحة، ويبدأ يبثها في فئام الناس من ها هنا وها هنا، وإذا رجعت إلى البحث عن طريق سندها وجدته ظلمات بعضها فوق بعض، بل بعضها قصص لا تتجاوز صدر صاحبها فلا سند لها أصلا، وإنما هي اختراع من هذا الرجل إنما يريد به ماذا؟ تزهيد الناس في هذه الدنيا وترغيبهم في التوبة وتحذيرهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي. فنقول أما المقصود فهو سليم ولا جرم في ذلك، وهذا مطلب عظيم للدعاة، أن يرغبوا الناس في الخير وأن يرغبوهم في ترك الذنوب والمعاصي. لكن لا يجوز لنا أن نتوصل إلى هذا المقصود بالكذب، فالكذب حرام، الكذب حرام مطلقا. فالتوصل إلى هذا المقصود بتلك الوسيلة المحرمة لا يجوز. فهل سلامة المقصود يسوغ الوقوع في المخالفة؟ الجواب لا. ولذلك المتقرر عند العلماء أن الغايات لا تبرر الوسائل إلا بدليل، لا تبرر الوسائل إلا بدليل. ولم يجز الشارع وسيلة ممنوعة شرعا لسلامة مقصودها إلا في ثلاثة أشياء فقط. الشيء الأول الكذب على الزوجة ليرضيها لعظم المصلحة المترتبة على ذلك. ثاني الكذب في الحرب، فالحرب خدعة. الثالث الكذب بين المتخاصمين ليصلح بينهم كما ثبتت بذلك الأدلة. فهذه الوسائل وإن كانت محرمة فيجوز طرقها. لماذا؟ لأن الدليل استثناها، وإلا فالأصل أن سلامة الغايات لا تبرر الوقوع في المخالفات أو الوسائل الممنوعة إلا بدليل. فإذا لا يجوز الكذب لا في القصص ولا في الحكايات والروايات. وقد كثر طرق هذه القصص، حتى إن بعض المحاضرات من أولها إلى آخرها تكون قصصا. وإذا نظرت إلى سند هذه القصص وجدتها لا تتجاوز صدر صاحبها ولا كيسه، فهو الذي أبدعها ونمقها، وهو الذي أنتجها من مونتاجه هو، ثم طرقها على مسامع الناس ليريد إصلاحهم، فتجد الناس يبكون ويتأثرون بهذه القصة ويتوبون، بعضهم يتوب. لكن حتى وإن تحقق المقصود بها إلا أنها تبقى في ذاتها محرمة ممنوعة. فإذا لا حجة لأحد أن يطرق وسيلة محرمة بحجة أن نيته حسنة أو أن مقصوده سليم. احفظوا هذه القاعدة يا جماعة، تراها طيبة. سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ومنها كذلك إن من الناس من يريد أن يظهر أمام العالم سماحة الإسلام ورحمة الإسلام ولين الإسلام وبهاء الإسلام وجمال الإسلام وعفو الإسلام، فتجده بسبب ذلك المقصود يتنازل عن كثير من قضايا الدين ومسلماته، لأنه لو عمل بهذه القضايا المسلمات الشرعية لأوجب له ذلك أن يذمه الآخرون. فمنهم من دعا إلى إسقاط حد الردة حتى لا نظهر أمام الناس أننا نقتل أصحابنا، ولأن الكفار إذا علموا أنهم متى أسلموا وارتدوا أنهم يقتلون فلن يسلموا. وظهرت لنا دعاوى تحث المرأة على إسقاط حجابها حتى نظهر أمام الناس بأننا دين تسامح ودين عفو ودين رحمة ودين إعطاء المرأة حقوقها. وظهرت لنا دعاوى تدعو إلى إسقاط تطبيق الحدود في البلاد الإسلامية حتى لا يرى الناس أننا نرجم الزانية، فيتأثر الناس وينفر عن دين الإسلام إذا رأوا أننا نرجم الزاني، والزاني يتألم والدماء تسيل من جسده والمسلمون حمله يرمونه بالحجارة. فالذي لا يعرف الحكمة الشرعية الربانية من هذا التشريع فإنه سيتهم الإسلام بأنه دين قسوة. ولا نظهر أمام العالم بأننا نقطع أيدي السارقين، فظهرت لنا دعاوى تجيز إسقاط أو التنازل عن كثير من مسلمات الشرع حتى نظهر أمام الناس بصورة المتسامحين. فأما مقصودهم وهو إظهار سماحة الإسلام هذا أمر مطلوب، لكن الوسيلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى تلك الغاية لا جرم أنها ممنوعة بإجماع العلماء، فلا يجوز لا لحاكم ولا لمحكوم ولا لأمير ولا لمأمور أن يتنازل عن شيء من قضايا الدين الثابتة ومسلماته الصحيحة من أجل مراعاة خاطر أحد كائنا من كان، لا دولا ولا أفراد. ولا يجوز للحكام في الدول الإسلامية أن تحملهم المجاملات الدولية على أن يتنازلوا عن شيء من قضايا دينهم، هذا ممنوع مطلقا. لم يفوض الله أحدا لا من الحكام ولا من العلماء أن يتنازلوا عن شيء من قضايا الدين، إنما وظيفة العالم بيان الدين، ووظيفة الحاكم تنفيذ ما يقوله العالم من الدين، فهذا سلطته بيانية برهانية، وهذا الآخر سلطته تنفيذية، لكن لا حق لهم أن يتنازلوا عن شيء من الدين. ولذلك ظهرت دعاوى الآن لإسقاط الجهاد ونبذه واطراحه ومحاربة أهله حتى لا نظهر أمام العالم بأننا أناس دمويون، وظهرت دعاوى تسقط قضية الولاء والبراء حتى نظهر أمام الناس بصورة المتسامحين والمحبين للطرف الآخر والمحترمين للرأي الآخر، فلا ينبغي أن يكون هناك فوارق لا بين إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا بوذية، وليكن العالم متسامحا محبا متحابا متوادا مترابطا متآلفا. وكل هذه الدعاوى لأنها مبنية على ماذا؟ مبنية على إسقاط شيء من الدين، وكل شيء يتضمن إسقاط شيء من الدين فهو ممنوع ومحرم. ولنا طرق أخرى ولله الحمد في إظهار سماحة الإسلام بالعفو والتجاوز والصفح وإظهار محاسن هذا الدين على غيره من الأديان مع بقائنا على ثوابتنا ومسلمات شريعتنا. ولكن المشكلة لما كانت الدفة في يد غير أهل السنة والجماعة حصل هذا البلاء العظيم والشر المستطير، بينما نرى عدونا يفري في دمائنا فريا، ومع ذلك نحن نتنازل عن قضايا ديننا من أجل إرضائه هو ومن أجل أن تحسن صورتنا عنده، مع أنه ما ترك دما إلا أراقه، ولا عرضا إلا انتهكه، ولا بلادا إلا دخلها، ولا أمنا إلا أفسده. فهم الإرهابيون حقيقة، وهم الدمويون حقيقة، ولكن لضعفنا نحن وعجزنا وبؤسنا وابتعادنا عن ديننا وذلنا في هذه الدنيا في هذا الزمان أصبح عندنا استعداد كامل أن نترك ما ثبتت به الأدلة الصحيحة من المسلمات الشرعية من أجل أن يرضى عدو. المهم يرضى هذا اللي أمامنا بس، وتحسن صورتنا عنده، مع أن الله أخبرنا أننا مهما تنازلنا ومهما تجملنا ومهما أسقطنا ومهما عفونا ومهما صفحنا فلن يرضوا عنا حتى نتبع ملته. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ومنها أيضا إن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحملهم على ذلك محبته، فهم لعظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الأفعال ويبتدعون هذه البدع ويحدثون تلك المحدثات في الدين. فهل مقصودهم السليم يسوغ لهم تلك المخالفات؟ الجواب لا، فإن كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلامة صدق محبته اتباعه لا غير. فإذا لا حجة لك في أن مقصودك سليم فتتقحم تلك المخالفات الشرعية والبدع المحدثة المنكرة المستهجنة الشنيعة بحجة أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ومنها كذلك لا جرم أن محبة أولياء الله أمر مطلوب، فأولياء الله لهم المنزلة العظيمة والرتبة السامية الرفيعة الكريمة، فلا يجوز إهانتهم ولا الخوض في أعراضهم ولا الوقوف عند أخطائهم، ويجب علينا محبتهم واحترامهم وتقديرهم لأنهم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن طائفة من الناس غلت في محبة أولياء الله حتى صرفت لهم شيئا من التعبدات، فهؤلاء الذين يذبحون عند أعتاب قبور أولياء الله الصالحين لما يفعلون ذلك؟ تعظيما لهؤلاء الأولياء ومحبة لهم، والذين يدعونهم ويستغيثون بهم في تفريج الكربات وكشف الملمات لما يفعلون ذلك؟ تعظيما لهؤلاء الأولياء ومعرفة لمنازلهم. ولذلك تسمع الواحد منهم إذا أنكرت عليه تلك الأفعال الشركية الوثنية يبادرك بقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأما محبة أولياء الله واحترامهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم فهذا مقصود حسن قد أمرت به الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمقصود لا كلام لنا فيه، ولكن وصولكم إلى هذا المقصود لإرادة تحقيقه بتلك الوسائل الوثنية الشركية هذا أمر محرم في دين الإسلام، بل هو شرك مخرج صاحبه من ربقة الإسلام بالكلية. فلا يجوز أن يدعى غير الله، ولا أن يذبح إلا لله، ولا أن يرجى، ولا أن يدعى، ولا يستعاذ، ولا يستغاث، ولا يستعان إلا بالله تبارك وتعالى. فالأموات لا يدعون ولا يذبح عند قبورهم. مهما عظمت محبة أولياء الله في قلبك لا يجوز لك أن تحملك تلك المحبة والتعظيم إلى أن تقع في شيء من هذه الأفعال، لأن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. كم أحب هذه القاعدة، لأنها تكشف زيف كثير من الشبهات التي يتفوه بها هؤلاء. فمن حين ما تنكر عليه الوسيلة يستدل على مشروعيتها بماذا؟ بسلامة قصده. فيأتي طالب العلم ويقول: لا، لابد أن تفرق بين المقصود وبين الوسيلة التي توصل إلى هذا المقصود. ومنها كذلك لا جرم أن طاعة ولاة الأمر أمر مطلوب في غير معصية الله، فالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمروا بطاعتهم في غير معصية الله، فنحن نطيعهم في غير معصية الله ونتدين لله عز وجل بطاعتهم، فطاعتهم دين، لأنني بطاعتهم أمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس من طاعتهم أن أعلق صورهم في المنتديات والمحافل والشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية. إن هناك أناسا جهالا يغمزون في محبة وطاعة من لا يعلق صورهم، فيجعلون من طاعتهم ومن محبتهم تعليق تلك الصور، فيريدون أن يتوصلوا بهذا التعليق إلى إظهار ماذا؟ إظهار أنهم يحبون ولاة أمرهم وأنهم متفانون في طاعتهم وأن بواطنهم سليمة على ولاة الأمر. فإذا هذه مقاصد سليمة، كونك تطيع ولاة الأمر وكون قلبك يكون صافيا عليهم وكونك تدعو لهم وتنصح لهم وتدلهم على الخير وتتعاون معهم على البر والتقوى ولا تخرج عن، كل هذا مقاصد سليمة. لكن إيش دخل هذه المقاصد في ماذا؟ في تعليق صورهم. تعليق الصور محرم، محرم مطلقا، سواء كانت الصورة لولي أو لملك أو لأمير أو لغيرها، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز أن يطاع فيها أحد كائنا من كان. مع أنني أعذر بعض من في هذه الدوائر في تعليق هذه الصور، لأن هذه الدائرة ليست هي بيته الذي يستطيع أن يتصرف فيه كيفما شاء، وليست هي بيته التي يستطيع فيه أن ينكر بيده. فإذا علقت هذه الصورة فقد علقت في غير بيته، فلا بد له أن يكون في باطن أمره كاره لها لهذا التعليق. لكن أما أن يتجاوز الأمر إلى أن يعلقها في بيته الذي هو الآمر والناهي فيه، هذا ممنوع. فلذلك ينبغي أن لا نسجر هؤلاء المدراء الذين يعلقون مثل هذه الصور، أو تعلق أو يأتي وهي معلقة، أو يتولى تعليقها غيره، لأن هذه الدائرة ليست ملكا له، ويتحمل إثم تعليقها من أمر بتعليقها في هذه التعاميم التي بنيت على غير طاعة الله تبارك وتعالى. ولا نزال نقول بأن الصور كلها محرمة، سواء كان منها تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير الفوتوغرافي، كلها محرمة، ولا يخص الدليل إلا التصوير الذي تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة فقط. فإذا لا يجوز أن يغمز بالنفاق أو بعدم الولاء لولاة أمره أو بعدم محبة ولاة أمره من لا يعلق صورهم، لأنه لا يريد أن يتوصل إلى تحقيق هذه المقاصد بوسائل مخالفة، لأن المتقرر عنده أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. وقريب من هذا من يطيع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإنه لفرط طاعته هاتين الطائفتين من العلماء والأمراء يطيعهم الطاعة المطلقة، وهذا خطأ، هذا خطأ. إذا حملتك طاعتهم إلى أن تطيعهم في معصية الله فاعلم أنك سلكت وسيلة خاطئة في تحقيق مقصود شرعي، وسلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ومن الفروع على هذه القاعدة العظيمة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وسائل الدعوة، أهي اجتهادية أم توقيفية؟ وسائل الدعوة اجتهادية أم توقيفية يا أبا حمد؟ فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فمن أهل العلم من قال بأنها توقيفية مطلقة، فلا يجوز للداعية أن يحدث أو يخترع وسيلة ليس عليها أمر الشارع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيدخل في قوله أمرنا أصول المقاصد والوسائل، فمن أحدث في المقاصد فقد أحدث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في الوسائل فقد أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثا فإن إحداثه مردود عليه، أوليس كذلك؟ هذا هو القول الأول. وقابلهم طائفة أخرى فتحوا الباب على مصراعيه، فقالوا إن وسائل الدعوة اجتهادية مطلقة، فأي وسيلة من الوسائل تحقق لك مقصودا دعويا فاطرقها تقبل الله منا ومنك، ولا تسأل عن حلها من حرمتها. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. ولذلك فالقول الصحيح هو التفصيل، وهي أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص، واجتهادية في دائرة الدليل. القول الصحيح في هذه المسألة أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النصوص وخرج عن مقتضاها وعارضها، فلا يجوز لك أن تحدث وسيلة مخالفة للنصوص، كأن تكذب ليتوب الناس، هذه وسيلة مخالفة للنصوص، أو أن تشرب الخمر لتتنزل مع من يشربه فتسحبهم من حضيضهم إلى خارج المخمرة، هذا أمر ممنوع أيضا. أو أن تستمع الغناء أمام من يستمعه لتجعل استماعك له وسيلة لترغيبه وتحبيبه فيك، أيضا هذا أمر ممنوع. أو أن تحلق لحيتك حتى لا تظهر بصورة المستهجن أمام المدعو، لأن المدعو ما يحب صاحب اللحية، فتتوصل بحلق لحيتك إلى هدايته وإلى ترغيبه فيك، هذه كلها وسائل محرمة. أو أن تدخل في تلك البرلمانات الكفرية الوثنية حتى تصل إلى سدة الحكم، أيضا هذه وسيلة ممنوعة، هذه وسيلة ممنوعة. إذا لا حق لأحد أن يخترع للدعوة وسائل تخالف النصوص وتصادم الأدلة، ولكن إذا كانت الوسيلة التي أحدثتها واخترعتها إنما تتفق مع عموم الأدلة ولا تصادم شيئا منها فإن هذا أمر سائغ لا بأس به. فإن تلك الأشرطة في نقل الدعوة، الدعوة بتوزيع الأشرطة، إيصال كلمة الخير بتوزيع الأشرطة، شيء محدث ولا لا؟ لكن هل يعارض شيئا من الدين؟ الجواب لا، إذن تلك الوسيلة جائزة. تكبير صوت الداعية في موعظته بهذه الأجهزة هذا أمر محدث، ونحن نتخذها كوسيلة للدعوة، هل تعارض شيئا من الأدلة؟ الجواب لا، إذن هي جائزة، هي جائزة ولا بأس بها. سئلت قبل أيام عن مسألة تتعلق بهذا الشأن، وهي ما حكم توزيع بعض الجوائز على الأطفال الذين لم يبلغوا 7، 9، 10، 5، 6، 8 حتى تحثهم تلك الجوائز على حضور صلاة الفجر، أو أن تكتب أسماؤهم مثلا في مداخل المسجد ومخارجها من باب حفز هممهم وتشجيعهم على صلاة الفجر. فكان الجواب مفرعا على هذه القاعدة، وهي أن هذا أمر لا حرج فيه ولا بأس، لأن تلك الجوائز التشجيعية حاملة على تحقيق مقصود شرعي من هؤلاء، وهي حضورهم للصلاة وتعويدهم وتمرينهم على أمر الصلاة. فإن قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، لو علم أن هناك جوائز توزع في المسجد لحم لحمله ذلك على الحضور لصلاة العشاء والفجر. أقول هذا في حق الكبار الذين يوصف تخلفهم عن الصلاة بأنهم منافقون، لكن أما في حق الصغار الذين لم تجب عليهم الصلاة أصلا فإنهم لو تخلفوا لما وصفوا بماذا؟ بالنفاق، لأن أصل الصلاة لم يجب عليهم بعد لعدم تكليفهم، فإن قلم التكليف مرفوع عنهم حتى تظهر عليهم شيء من علامات البلوغ. فنحن نريد أن نرغبهم في المجيء والحضور بمثل هذه الجوائز التي لا تعارض أصلا شرعيا ولا تخالف قاعدة شرعية، مع وجوب تنبيههم دائما وأبدا على أن المقصود الأعظم هو الإخلاص لله عز وجل. فإنما هي فترة نعودهم على المجيء للمسجد حتى يعتادوه ويخف المجيء على نفوسهم فيتركونهم وإيمانهم. ولذلك أجازت اللجنة الدائمة وضع جوائز لمن يحفظ كتاب الله من باب الحث والترغيب على تطبيق هذه السنة، بل إن كثيرا من أدلة الشريعة رتبت على بعض الأعمال جوائز عينية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، جائزة عينية، من قتل قتيلا فله سلبه، من باب الحث والتشجيع. وهل يتنافى هذا مع الإخلاص؟ الجواب ما يتنافى، حتى ولكن يجب علينا أن نربي أبناءنا إذا فعلنا مثل ذلك أن نربيهم أن لا يقصدوها بالقصد الأول، وإنما يكون قصدهم في المرتبة الأولى الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكان الجواب في هذه المسألة مفرعا على هذه القاعدة، وهي أن وسائل الدعوة إذا كانت لا تعارض شيئا من النصوص الشرعية فالباب مفتوح لك فيها، لكن إياك واحذر من أن تخترع لنا وسيلة دعوية تضرب وتصادم شيئا من النصوص أو تعارض شيئا من الشرع، فإن هذا لا يجوز. إذن وسائل الدعوة فيها شائبة توقيف وفيها شائبة اجتهاد. فمتى تكون توقيفية؟ إذا عارضت شيئا من النصوص أو صادمت شيئا من الأدلة. ومتى تكون اجتهادية؟ فيما وافق النصوص. ومنها كذلك ما يسمى بالتنويه بعد الأذان بالصلاة، وهي أن بعض المؤذنين إذا فرغ من أذانه نادى بأعلى صوته في الميكروفون: الصلاة يا عباد الله، الصلاة، بارك الله فيكم، الصلاة، بعد الأذان. هذا يسمونها التنويه. ما حكم هذا؟ نقول: أما مقصود تذكير الناس بالصلاة وأمرهم بها، هذا مقصود حسن، لكن التوسل أو التوصل إلى هذا المقصود الحسن بهذه الوسيلة الممنوعة هذا ممنوع، فإنه لا يجوز مثل هذا الفعل، وقد أنكره العلماء رحمهم الله تعالى. فقد كان بعض المؤذنين في صدر الدولة الإسلامية إذا أذن قال: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، فأنكر العلماء هذا، فإن الله قد جعل للدعاء للصلاة ألفاظا معينة معروفة فيكتفى بها ولا يزاد عليها، لا في ابتدائها ولا في انتهائها، فلا يجوز ابتداء الأذان أو وصله بما ليس منه شرعا. لو أن الإنسان خرج من المسجد ثم طرق أبواب الناس وذكرهم بالصلاة لكان ذلك داخلا في قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. لا بأس بها، لكن أن يقولها في نفس مكانه الذي أذن به وبعد الأذان مباشرة، هنا تكتسب صفة المنع، فيكون ذلك من جملة المحدثات المنكرة والبدع المستهجنة. فأما مقصودها فحسن، وأما الوسيلة فإنها ممنوعة، والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. هل عرفت أن أشرح؟ هل وصلت المعلومة بكمالها وتمامها؟ جيد. ثم انتقل الشيخ بعدها إلى القاعدة السادسة فقال رحمه الله: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل في نقص عندك لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف. الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف. لو نظرتم إلى السطر الثاني من القاعدة، أقصد من شرح القاعدة، لرأيتم أن هناك حرفا ساقطا من أصل القاعدة: لا يسوغ. طيب، أقول في شرحها: وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى أنك إذا رأيت العلماء اختلفوا في مسألة ما فلا يجوز لك بمجرد اختلافهم أن تتخير من أقوالهم ما تشاء. اسمعوا وعوا، إذا رأيت العلماء قد اختلفوا في مسألة ما فلا يجوز لك، وفقك الله، أن تسوغ لنفسك أن تتخير من أقوال المختلفين ما شئت، وتحتج على هذا التخير بأنهم اختلفوا. هذا باطل بإجماع العلماء فيما أعلم والله أعلم. فلم يجعل أحد من العلماء اختلاف العلماء في مسألة مسوغا وطريقا لاختيار ما شئت من الأقوال على ما يتفق مع شهوتك وهواك، هذا لم يقل به أحد من العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم. فإن قلت: ولماذا؟ أقول: لأن الله عز وجل أمرنا عند وجود الاختلاف أن نرد أمر التنازع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فيجب علينا في كل مسألة اختلف العلماء فيها أن نرد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك، أي الرد، خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقد علق الشارع الإيمان الواجب على هذا الرد وهذا التحكيم، فلا يجوز لك أن تتخير بمجرد تشهيك وهواك وتحتج على هذا الاختيار من أي الأقوال شئت بأن العلماء اختلفوا وأن المسألة خلافية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا شجر بين العلماء شيء، فإذا شجر الخلاف بين العلماء، فيجب علينا أن نحكم في هذا الخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذلك لأننا نجد أن من الناس من يتساهل في مسائل الخلاف فيختار منها ما يشاء على ما تقتضيه شهوته وهواه، لا على أنه هو الأقرب للدليل، وهذا مسلك خاطئ. ولذلك تجد أن هناك أناسا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكرت عليه وأبطلت شبهه فإنه يتعلق بقوله: يا أخي العلماء لم يجمعوا، المسألة فيها خلاف. فهو يحتج على فعل البدعة بوجود الخلاف فيها. فإذا اختلف العلماء في فعل من الأفعال، أهو بدعة أم ليس ببدعة؟ فلا حق لك أن ترتكب هذه البدعة بحجة أن العلماء اختلفوا فيها، أو أن تستسهل الأمر فتتخير ما يتفق مع شهوتك وهواك بحجة أن العلماء اختلفوا فيها. هذا خطأ عظيم جدا. وقبل أيام كنت في محاضرة فسألني أحدهم بعدها، قال: أنت ذكرت أن العلماء من أهل السنة متفقون على حرمة الخروج على الحاكم، أوليس كذلك؟ قلت: بلى. قال: وكيف نفعل بفعل فلان وفلان وفلان من السلف وقد خرجوا على حكامهم؟ فقلت: أولا، هذه أفعال أفراد قد سبقت بالإجماع فتكون أفعالهم ردا عليهم، هذه واحدة. الشيء الثاني، هب أنهم اختلفوا، فالأدلة دلت على الجواز ولا على التحريم؟ قال: على التحريم. إذن حتى وإن سلمنا أن هذه المسألة لا إجماع فيها، فإن الأدلة المتواترة في هذه المسألة تدل على الحرمة، أفأنت تسوغ الخروج لوجود الخلاف في المسألة؟ هذه قاعدتي. أفأنت تسهل لمن يخرج خروجه بحجة أن المسألة ليس فيها إجماع وأن فيها خلاف؟ لو سلكنا هذا المسلك لأبطلنا كثيرا من الدين. فإن من الناس من سيتخلف عن صلاة الجماعة ويتساهل في حضورها بحجة أن المسألة فيها خلاف، والمرأة سوف تلقي جلباب حيائها وتكشف وجهها، وإذا أنكر عليها منكر ستقول: إيش؟ المسألة خلافية، أوليس كذلك؟ فإذا لو فتحنا هذا الباب وجعلنا لكل أحد أن يختار من مسائل الخلاف ما من الأقوال في المسائل الخلافية ما شاء، لسعينا إلى نقض الدين وإلى هدمه. فاقتنع الرجل. يعني هب أن حكاية الخلاف فيها خطأ، الأدلة دلت على رجحان أي قول، على الخروج ولا على حرمة الخروج؟ قال: على حرمة الخروج. إذن لا يجوز الخروج لأنه إما أن يكون مخالفا للإجماع، أو على أقل درجاته أن يكون مخالفا لدلالة الأدلة ومقتضى الشريعة. انتبهوا لهذا أيها الإخوة. الآن تجدون دعاوى كثيرة تدعو إلى قيادة المرأة، فإذا أنكرنا عليهم قالوا: ولما تشددون، فالمسألة فيها خلاف. وتجد طائفة أخرى تدعو إلى بقاء المحلات مفتوحة في وقت الصلاة، فإذا أنكرنا عليهم قالوا لم تغلظون، فالمسألة خلافية، فيسوغون لأنفسهم أن يختاروا من أقوال العلماء المختلفين ما شاءوا بحجة أن المسألة خلافية، وهذا خلاف قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، لم يقل فاختاروا ما شئتم، لم يقل فاختاروا ما شئتم، انتبهوا أنتم معي ولا لا، لم يقل فاختاروا ما شئتم، وإنما قال فردوا إلى الله وإلى الرسول. وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته، والرد إلى سنته الصحيحة بعد مماته، هذا بالإجماع كما حكاه الشافعي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا إياكم أن تنفق عليكم هذه الحجة، فإنها حجة إبليسية وزخرف قول شيطاني يملي ويوحي به إلى أوليائه ليجادلوننا في الحق بعدما تبين. فإذا انقطعت حججهم وبطلت استدلالاتهم وقامت عليهم الحجة واتضحت لهم المحجة، لم يجدوا إلا أن يتعلقوا بأن المسألة خلافية، فحينئذ تصكهم بهذه القاعدة، وهي أن وجود الخلاف لا يسوغ التخيير، وإنما يجب علينا أن نرجح من الأقوال ما دلت الأدلة على ترجيحه. وضحت هذه القاعدة؟ بانت هذه القاعدة؟ طيب، ننتقل إلى القاعدة الثالثة، وهي تبرز لنا أهمية هذا الكتاب، هذه القواعد تبرز لنا عظمة هذا الكتاب اللي بين أيدينا. تقول القاعدة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل. قاعدة مرة أخرى: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل. أقول في شرحها وبالله التوفيق: اعلم أن الشيء لا يثبت كونه شرعا إلا إذا ثبت عليه دليل من الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح أو الإجماع، فلا حق لأحد أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه مطلقا، لأن إثبات كون هذا الشيء من الشرع أو ليس من الشرع ليس مرده إلى العقول ولا إلى الأهواء والشهوات ولا إلى كثرة أو قلة ولا إلى عز أو حسب أو مال أو قهر أو تسلط أو حاكمية، وإنما مرده إلى دلالة الكتاب والسنة فقط، فما أثبته الدليل بأنه شرع فهو الشرع، وما نفاه الدليل بأنه ليس من الشرع فليس من الشرع. ولذلك توصف هذه الأحكام بأنها أحكام شرعية، وهذه من باب إضافة الشيء إلى مصدره، يعني أحكام مصدرها الشرع، فلا يجوز أن تؤخذ إلا من الشرع من الأدلة الصحيحة الصريحة. ولذلك فقد أجمع علماء المسلمين فيما أعلم أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا معرفة الحق من عدمه لا يرجع إلى أي اعتبار آخر، لا اعتبار فرد ولا اعتبار قائل ولا اعتبار عقل ولا اعتبار رأي ولا اعتبار طائفة ولا اعتبار بلد ولا اعتبار كثرة ولا اعتبار قلة ولا اعتبار إقرار حاكم ولا أي شيء، إنما معرفة كون الشرع شرعا هو الدليل. حتى وإن أطبقت الأمة كلها على مخالفة شرعية وواحد في الأرض هو الذي يعمل بمقتضى الدليل، فالحق مع من؟ مع هذا الواحد، وتلك الكثرة الكاثرة على باطل كلهم، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولكن هناك طوائف جعلوا لإثبات الشرع طريقا آخر، وهو طريق عمل الكثرة. فأي عمل ينتشر بين الناس ولا يتناكره العوام فيما بينهم فإن شيوعه وانتشاره يجعلونه دليلا على ماذا؟ على جوازه ومشروعيته. هل هذا طريق صحيح في معرفة الشرع؟ الأخ الجواب لا، ليس بطريق صحيح. فلا حق لأحد أن يستدل على مشروعية فعل أو قول من الأفعال والأقوال بأنه منتشر بين الناس ولا أحد ينكره، أو أن العالم الفلاني أفتى به، أو أن الطائفة الفلانية أقرته، أو أن الشيخ الفلاني قد حضره ولم ينكره. كل ذلك خواء هواء، كلام لا طائل من ورائه، فليس بحجة هو على الشرع أو في إثبات شيء من الشرع. إنما إثبات الشرع توقيفي على دلالة الكتاب والسنة فقط. ولذلك إذا أنكرنا عليهم الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وانقطعت عنهم الحجج، فإنهم يتعلقون بماذا؟ أن الاحتفال به صار عرفا من أعراف الدول الإسلامية كلها إلا المملكة. أفتظنون أن الناس جميعا على ضلال وأنتم أيها الوهابيون على حق؟ الدول كلها تعترف في أيام المولد بالاحتفال به. أفتظنون أن عموم الأمة على باطل وأنتم أيها الطائفة المعدودة على الأصابع أنتم على الحق فقط؟ أفتضللون المسلمين؟ كيف يكون جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا بأن الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة، وإنما يعرف الحق بما وافق الدليل من الكتاب والسنة. تفضل فسر. الدليل من الكتاب والسنة. فالاحتفال بالمولد النبوي من البدع، حتى وإن أطبقت الكرة الأرضية بمن فيها في جميع نواحيها وأقطارها على الاحتفال به، ودولة واحدة عارضت ذلك فالحق مع هذه الدولة. ولذلك لو أن الجمهور ذهبوا إلى قول وانفرد أحدهم من الأئمة الأربعة بقول، فلا حق لك أن ترجح أقوال قول الجمهور بأنه قول الأكثر، فإن الحق ربما يجريه الله عز وجل، بل قد أجراه في قول الأقل. بل إنك لو نظرت إلى الأدلة الشرعية لوجدت أن الكثرة مذمومة. قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والقلة ممدوحة. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قلة أهل الحق في آخر الزمان، قال: وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر، أو قال في جلد الثور الأسود. فإذن أغلب من في الأرض على ضلال. فإطباق كثير من الناس وفئام غفيرة منهم على فعل بدعة من البدع لا يسوغ لنا أن نعتقد مشروعيتها، لأن الأكثر على فعلها، أو أنها انتشرت بين الناس، أو أنها صارت عرفا سائدا بين الدول، أو أنه نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير من غير نكير فيما بينهم. كل ذلك لا يصلح أن يكون مستندا لإثبات أنها حق وصدق. ومثال ذلك أيضا لو أنكرنا عليهم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فإنهم يقولون وقد قالوها، قالوا: أنتم أيها الوهابيون الوحيدون في العالم الذين لا يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، وإلا فالجزائر تحتفل، والمغرب تحتفل، وليبيا تحتفل، ودول أفريقيا تحتفل، ودول شرق آسيا تحتفل، ودول الشام تحتفل، وتركيا تحتفل، والدنيا كلها تحتفل، إلا أنتم أيها الوهابيون. وهذا الاحتفال صار عرفا من أعراف الدول، وصاروا يقرونه فيما بينهم، وشاع وانتشر بين المسلمين، حتى صار بسبب كثرة انتشاره ونشوء الصغار عليه وهرم الكبار عليه، صار من أنكره يوصف بأنهم منكرون للسنة. الحق مع من في هذه الحالة؟ الحق مع هؤلاء الوهابيين اللي يسمونهم وهابيين. لماذا؟ لا لأنهم وهابيون على ما يسموننا، وإنما لأن الدليل معهم. فإن ليلة الإسراء والمعراج كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات، ومع ذلك ليس في مرة واحدة احتفل. وأعظم الناس حبا له أصحابه. أفتزعم أنك أشد حبا له من أبي بكر؟ الجواب لا، أبو بكر لم يحتفل وأنت احتفلت، فإذن أيهما أكثر حبا له؟ أنت أكثر حبا له من أبي بكر، لأنك تزعم أنك لا تحتفل إلا لإظهار ماذا؟ لإظهار حبه، فتجعل من علامات حبه الواجب إظهارها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال بمولده. وقد مضى العصر الأول والعصر الثاني وهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحدثوا شيئا من هذه المحدثات. فإذا لا يغرنكم كثرة من يفعل البدع. ولذلك القاعدة عندنا في مثل ذلك: لا تنظر إلى كثرة الهالكين، وإنما تنظر إلى الناجي كيف نجا. لأن كثرة الهالكين في آخر الزمان كثيرة جدا، أكثر الأمم هالك، أكثر الأمم هالك. أيهما أكثر؟ أيهما أكثر هلاكا؟ أيهما، بل أقول أعيدها بعبارة أخرى حتى تكون أسهل: إن أكثر الأمم قد وقعوا في الهلاك، وإنما الناجي من الأمم على مدار التاريخ من أمة نوح إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الناجون على مدار التاريخ هم الأكثر ولا الأقل؟ هم الأقل. ولذلك أمة نوح الذين جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ها، ما آمن معه إلا قليل، أخذتهم سفينة، هم وحيواناتهم ركبوا في سفينة عقب نتيجة دعوة 950 سنة. إذن أكثر أهل الأرض في ضلال. وكذلك الذين آمنوا بهود قليل، وأكثر أمتي هلكوا. الذين آمنوا بصالح قليل، وأكثر الأمة هلكوا. الذين آمنوا بلوط قليل، ولا أكثر الأمة هلكوا، أكثر الأمة هلكوا. وكذلك الهالكون من هذه الأمة أكثر من الناجين منها. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجين. وكذلك نقول أيضا إن قول صدق الله العظيم بعد كل قراءة ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن أمام أصحابه وينتهي من قراءته، ولا يعرف عنه أنه كان يقول عقيب كل قراءة صدق الله العظيم. والعبد يقولها بعد الفراغ من التلاوة من تلاوته تعبدا لله، فهو يريد أن يتعبد لله لهذا القول، وليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل أحد من الصحابة فيما نعلم. فإذا قولها بعد قراءة القرآن والاستمرار على قولها لا جرم أنه من البدع. وأما قول الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فنقول إن كلمة صدق الله العظيم بعد ختم التلاوة لنا فيها نظران: نظر باعتبار صحتها في ذاتها، ونظر باعتبار اعتقاد فضيلة قولها في هذا الموضع. فأما الأول فنعوذ بالله من أن نناقش فيه، فالله فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. لكن النقاش في وصفها لا في أصلها، والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فنحن نمنعها باعتبار وصفها أم باعتبار أصلها؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب باعتبار وصفها. ولكنك لو نظرت إلى عموم من يقرأ القرآن من المسلمين، لا سيما القراء المشهورين في العالم الإسلامي، لوجدتهم دائما بعد الفراغ من تلاوتهم يقولون ماذا؟ صدق الله العظيم. فربما يغتر مغتر بكثرة تطبيقها، فيستدل على مشروعيتها بكثرة من يفعلها. أو هذا الطريق صحيح؟ الجواب لا، الجواب لا، بل الحق فيها أنها بدعة، وليس من السنة قولها لا في صدر ولا ورد. لأنها لو كان قولها بعد ختم القراءة من الخير لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولدلنا عليه. يا إخواني، أنتم مقتنعون ولا في نظر؟ ولا كلامي فيه نظر؟ هذا هو. ولا تنظر إلى صغر ألفاظها ولا إلى استحسان قلبك لقولها، فإن الشرع لا يعرف لا بمزاجك ولا باستحسانك ولا باستجادتك لهذا الشيء ولا لعدم وجودي غير يعني صاد في قلبك له. بعض الناس يقول إيش فيها، أنتم دائما كل شيء حرام حرام حرام. يقول لا، ليس كل شيء حرام، نحن قلنا هذه فقط حرام، هذه بدعة فقط. هذا مثل واحد لما حرم الخمر عليه، يعني قلنا أن هذا حرام، قال كل شيء عندكم أنتم المطاوع حرام. طيب عصير التوت حلال، عصير الكيوي حلال، عصير البرتقال حلال، العصيرة عصيرة آلاف العصيرات حلال. يا أخي هذا فقط اللي حرام، كل شيء صار حرام. فإذا الناس إذا ما اقتنعوا بالحكم بدأوا يلبسونه لباس التقبيح والتنفير. فإذا لا أظن أحدا يختلف معي أن قول صدق الله العظيم يطبقها كثير من الناس في هذا الزمان عقب كل تلاوة، لكن كثرة تطبيقها وشيوعها لا يدل على مشروعيتها. هكذا طلبة العلم، هذا الكتاب يربي طلبة العلم فعلا. فنحن سنختمه إن شاء الله بعد أسابيع قليلة، ولكن أوصيكم بمراجعته وإعادته والاستفادة منه مرة بعد مرة، وتجعله من مقرؤاتك حتى تموت، فإن فيه خيرا عظيما. ومنها كذلك كثرة الأذكار، كثرة إيقاع الأذكار الجماعية في أدبار الصلوات بعد الفرائض. فإنك لو نظرت إلى كثير من دول العالم الإسلامي والعربي لوجدت أنه شائع. عندكم في السودان يفعلونها، يفعلونها بكثرة، وعندكم في مصر يفعلونها بكثرة، وأنا رأيت في كثير من دول العالم أنهم يفعلونها بكثرة على حسب الأسئلة والفتاوى التي تأتي منها هنا وهناك. فهل شيوع العمل بها وكثرة تطبيق الناس لها يدل على أنها مشروعة في ذاتها؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، لا يدل على مشروعيتها في ذاتها، لأن المشروعية من عدمها إنما تعرف بموافقة الشرع، إنما تعرف بموافقة الشرع من عدم موافقته. فأسأل الله أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يدلنا عليه، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.